إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يقول: ما معنى شفا حفرة؟ ما هو الشفا؟ شفا الحفرة هنا. فالجواب أن يقال إن شفا الشيء هو طرفه وحرفه، فيقال للمنطقة المرتفعة الجبلية التي تطل على مناطق منخفضة، مثلا مثل جبال السروات، فإنها تطل على تهامة، فيقال للمنطقة الحافة هذه الجبال المطلة شفا الشفا. وذلك موجود الآن مثلا الطائف، يقال منطقة الشفا المنطقة التي تطل على مكة وتطل على تهامة، وكذلك سائر إلى يعني اليمن، كل هذه الجبال يقال لها شفا لأنها حرف الشيء. فشفا الحفرة على شفا حفرة، يعني على طرف هذه الحفرة، بمعنى هذا معنى مجازي، بمعنى أنكم قريبون من دخول النار لو متتم على هذا الكفر. وهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على الأوس والخزرج الذين ألف الله بين قلوبهم بالإسلام، وكانوا قبل الإسلام على شفا حفرة من النار. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار بكفركم فأنقذكم منها. فصور سبحانه وتعالى أنهم كانوا لو ماتوا على هذا الكفر لكانوا على وشك الدخول في النار، على شفا حفرة، يعني على طرف الوقوع في النار. فشفا الشيء هو حرفه طرفه، والأصل أنه يكون طرف شيء وحرفه الذي يهوي بك إلى المهلكة، كما قال الله سبحانه وتعالى: على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، يعني على طرف جرف قابل للانهيار وسهل الانهيار. فشفا الشيء إذن هو حرفه، شفا الشيء هو حرفه وطرفه الذي قد يقع منه الإنسان ويقع في الهلاك. فالله يمتن على المؤمنين من الأوس والخزرج والأنصار رضي الله عنهم، يمتن عليهم بأنهم كانوا على وشك السقوط في النار لولا أن الله بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدلهم على الإيمان وعلى الخير فأسلموا فأنقذهم الله من النار. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، هذا إذن معنى شفا حفرة، هو طرف الشيء، والله أعلم.